الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط السادس من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي لطلبة معهد الدراسات الإسلامية للمستشار محمد بهجة عتيبة، تابع صاد 220. ثالثا، بالنسبة لشرط الحرز، يشترط جمهور الفقهاء في السرقة التي توجب الحد أن يكون المسروق في حرز، ولا يشترط القانون المصري ذلك، فإن كانت المادة 311 من قانون العقوبات آنفة الذكر قد شددت العقوبة على السرقات حتى تحصل من مكان مسكون أو معد للسكن، أو على السرقات التي تحصل من مكان مسور، وقد رتب الفقهاء على وجوب توافر شرط الحرز عدم وجوب الحد في السرقة التي تحصل من المكان المأذون بدخوله، والسرقة بين الأقارب والزوجين وسرقة النباش، وذلك على التفصيل السابق بيانه. وقد أورد القانون المصري نصا خاصا في شأن السرقة التي ترتكب إضرارا بالزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع، صاد 221. فنصت المادة 312 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أي حال كانت عليها، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. رابعا، بالنسبة لشرط النصاب، اشترط في السرقة التي توجب الحد أن تبلغ قيمة المسروق نصابا معينا على ما سلف بيانه. أما القانون الوضعي فلا يشترط لتوافر السرقة أن تبلغ قيمة المسروق نصابا معينا، فتتوافر السرقة ولو لم يكن للمسروق سوى قيمة أدبية لا يقدرها سوى المجني عليه أو السارق كتذكار أو أثر عائلي. خامسا، بالنسبة لكون المال المسروق مملوكا للغير بلا شبهة، اشترط لإقامة الحد أن يكون المال المسروق مملوكا للغير بلا شبهة، وقد اختلف الفقهاء عند تطبيق هذا الشرط في توافر السرقة من بيت المال أو المغنم، وفي سرقة مال الشريك، وفي سرقة الدائن من مدينة، والسرقة من بيت المال وكذلك سرقة الدائن من مدينه يعاقب عليها القانون الوضعي، وكذلك يعاقب الجاني إذا كان المال المسروق مملوكا للسارق بالاشتراك مع غيره، فاستيلاؤه عليه بعد سرقته مهما كان مصدر الشيوع ميراثا أم عقد شركة، ويتعين ألا يكون المال المشترك في حيازة الشريك السارق، لأنه إذا كان في حيازته وجب اعتبار الواقعة خيانة أمانة لا سرقة، صاد 222. سادسا، بالنسبة لمسؤولية الشريك، أحكام القانون الوضعي تسوي في التأثيم والعقاب في الجرائم بين الفاعل الأصلي الذي يباشر الجريمة بنفسه وبين الشريك الذي يساهم في ارتكابها بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة. فتنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري على أن يعد شريكا في الجريمة أولا كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا من اعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة ما علمه بها او ساعدهم باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها. وتنص المادة 41 من القانون المذكور على ان من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثني قانونا بنص خاص، وعلى مقتضى هذا يعاقب الفاعل والشريك في المسروقات المنصوص عليها في القانون الوضعي. واما في الشريعة الاسلامية فيطلق على من يرتكب الافعال التنفيذية للجريمة الشريك المباشر، وعلى من يرتكب الافعال المعاونة الشريك بالتسبب. ويرى جمهور الفقهاء ان الحد لا يوقع الا على من باشر الفعل دون الشريك بالتسبب، وتطبق هذه القاعدة في حد السرقة على خلاف ما تقضي به احكام القانون الوضعي. واما بالنسبة للحرابة فقد ذهب جمهور الفقهاء على الشافعي الى ان كل من ساهم في افعال المحاربة يعتبر محاربا ويوقع عليه الحد، سواء كان شريكا بالمباشرة او شريكا بالتسبب، محربا او معينا عليه، استنادا الى ان المحاربة، صاد 223. استنادا الى ان المحاربة على خلاف غيرها من الحدود تقوم على المعاونة والمؤازرة، وان دور المعين فيها لا يقل عن دور المباشر. سابعا، بالنسبة للعقوبة في حالة العوز، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تشديد العقوبة الحدية في حالة العوز، لأن الحدود عقوبات محددة لا مجال للزيادة أو النقص فيها ولا يجوز تجاوزها. ولذلك إذا قارف شخص جريمة سرقة وأقيم عليه الحد ثم عاد إلى ارتكاب سرقة أخرى فإن الحد لا يزداد لأنه كاف وحده للرد عنه. وإنما قام الخلاف بين الفقهاء في إمكان توقيع حد القطع على الجاني الذي سبق قطع يده، وعما إذا كان يجوز قطع باقي أطرافه أم تستبدل بعقوبة القطع عقوبة أخرى على النحو الثالث بيانه. أما في القوانين الوضعية فالأصل تشديد العقاب في حالة العود لردع الجاني الذي لم يردع بالعقاب الذي سبق توقيعه عليه. ثامنا اشتراط الخصومة. اشترط بعض الفقهاء الخصومة ممن له يد صحيح على الشيء المسروق لوجوب الحد، اما في القانون الوضعي فلا اثر لعدم الاهتداء الى معرفة المالك للمسروق متى كان الظروف الواقعة تشير بذاتها ان الاشياء المأخوذة مملوكة لغير الجاني. تاسعا طرق اثبات حد السرقة. اخذت الشريعة الاسلامية في اثبات جرائم الحدود بنظام الدليل المحدد ولم تترك صاد 224 ولم تترك اثباتها لتقدير القاضي. والدليل المقبول في اثبات جرائم الحدود طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية هو الاقرار والشهادة، وتثبت السرقة بهذين الدليلين على ما سلف بيانه. والاثبات في جرائم الحدود يعتبر ركنا موضوعيا في الجريمة، فاذا لم يتوافر انتفت الجريمة لعدم تكامل اركانها، فان الفعل يكون جريمة اعتداء على مال الغير يختلف عن السرقة الحدية يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية، وتثبت دون التقيد بدليل معين على ما هو مقرر في اثبات الجرائم التعزيرية. اما في القانون الوضعي فالقاضي حر في تكوين اعتقاده بالنسبة لثبوت السرقة دون التقيد بدليل معين ما دامت الادلة التي يستند اليها في الثبوت تؤدي الى ما ينتهي اليه حكمه، وذلك عملا بمبدأ حرية الاثبات في المسائل الجنائية المطبق في القانون الوضعي. صاد 225. الفصل الثالث جريمة الزنا. تعريف جريمة الزنا. يعرف الحنفية الزنا بأنه وطء الرجل للمرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك. وعند مالك وطء مكلف فرد آدمي قبلا أو دبرا لا ملك فيه تعمدا. وعند الشافعية إلى جحشفة أو قدرها في فرد قبل أو دبر من ذكر أو أنثى. وعند الحنابلة فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وعند الظاهرية وطء الرجل من لا يحل له النظر الى مجردها وهو عالم بالتحريم. وعرفت المادة الف من القانون الليبي رقم 70 لسنة 73 في شأن اقامة حد الزنا بان الزنا هو ان يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير ان تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة. وتنص المادة الف من مشروع حد الزنا الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر على انه يقصد بالزنا في تطبيق احكام هذه القانون الوطء الحاصل بين رجل وامرأة بالغين باجر او بغير اجر في غير ملك ولا شبه. وتنص المادة 109 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على ان الزنا هو ان يأتي رجل فعل الجماع من امرأة محرمة عليه لذاتها مع علمه بذلك، او تمكين المرأة لمثل هذا الفعل مع رجل محرم عليها مع علمها بذلك. اركان جريمة الزنا. يبين من هذا التعريف لجريمة الزنا ان الفقهاء يختلفون في تعريف الزنا، ولكنهم يتفقون على ان الزنا هو الوطء المحرم المتعمد. وعلى ذلك فان لجريمة الزنا ركنين: واحد الوطء المحرم، اثنين تعمد الوطء اي القصد الجنائي. الركن الاول الوطء المحرم. المقصود بالوطء المحرم ادخال المكلف اي العاقل الكامل العقل المريد المختار الحشفة او قدرها اذا لم يكن للذكر حشفة في الفرد على وجه محظور، سواء تحقق الانتشار او لم يتحقق، وسواء حدث انزال او لم يحدث. ويعتبر الوطء زنا ولو وجد حائل بين الذكر والفرد طالما كان هذا الحائل رقيقا لا يمنع الشعور باللذة، وهو بالنسبة للمرأة تمكينها الرجل من مثل هذا الفعل. صاد 227. فطبقا لهذا المفهوم للوطء الذي يعتبر زنا، فإن الوطء فيما دون الفرد كالمباشرة خارج الفرد وكالمفاقدة أي الإيلاج بين الفخذين والإيلاج في مغابن البطن وعناق امرأة أجنبية أو النوم معها في فراش واحد وتقليلها، وإن اعتبرت منكرا فإن هذه الأفعال ليس فيها عقوبة مقدرة لأنها لا تعتبر زنا وإن كانت من مقدماته. والقاعدة أن الوطء المحرم المعتبر زنا هو الوطء في غير ملك. أما إذا حدث الوطء أثناء الزواج فلا يعتبر زنا ولو كان الوطء محرما كوطء الزوجة الصائمة والنفساء والحائض، لأن التحريم في هذه الحالة عارض، ولأن للزوج التسلط عليها شرعا من حيث ذاتها لولا العارض. وإذا لم يرتكب الفعل على النحو السابق بيانه فلا يعتبر زنا بل يستوجب إقامة الحد، وإنما يعتبر معصية تتمخض عن جريمة تامة ليس لها عقوبة مقدرة ويعاقب عليها بعقوبة تعزيرية. وقد اختلف الفقهاء في مدى توافر الزنا في بعض صور الوطء، نورد أهمها فيما يلي. الوطء في الدبر، اتفق الفقهاء على تحريم الوطء وأنه من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه ولعن فاعله، ولكنهم اختلفوا في عقوبة الفاعل والمفعول به في اللواط. فمنهم من يرى أن اللواط زنا أو يدخل في الزنا ويلحق به قياسا فيأخذ حكما، صاد 228. ومنهم من يذهب إلى أن اللواط جريمة مستقلة ولها حكمها الخاص بها. فيرى أبو حنيفة أن الوطء في الدبر لا يعتبر زنا سواء كان الموطوء ذكرا أو أنثى، فلا يقام الحد على مرتكب هذا الفعل وإنما يعذب ويودع السجن حتى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللواطة محصنا أو غير محصن قتله الإمام سياسة. أما الحد المقدر شرعا فليس حكما له. فيؤسس أبو حنيفة رأيه على أن الإيلاج في القبل يسمى زنا والإتيان في الدبر يسمى لواط، فاللواط ليس بزنا وليس له معناه فلا يثبت فيه حد. وقد اختلف الصحابة في شأنه، فمنهم من أوجب فيه التحريق بالنار، ومنهم من قال يهدم على فاعله الجدار، ومنهم من قال بإلقائه في مكان مرتفع. ولو كان زنا في لفظه أو معناه لما اختلفوا في شأنه، فاختلافهم في موجبه دليل على أنه ليس في مسمى لفظ الزنا لغة ولا معناه. فضلا عن أن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، الأمر الذي لا يتوافر بالنسبة للواط. وفي قول للشافعي وهو المشهور يقام حد الزنا، فتكون العقوبة الرجم في حالة الإحصان والجلد والتغريب بالنسبة لغير المحصنين، لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا، صاد 229. وفي قول آخر للشافعي أن تكون العقوبة القتل على أي حال، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول، ويروى ارجموا الاعلى والاسفل. ولان تجريمه اغلب، لان فكان حده اغلب، وكيف يقتل فيه وجهان، احدهما انه يقتل بالسيف لانه اطلق القتل في الخبر فانصرف اطلاقه الى القتل بالسيف، والثاني انه يرجم لانه قتل يجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزنا. وقال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد: يحد جلدا وتغريبا إن كان ذكرا ورجما إن أحسن. ويرى الظاهريون أن اللواط غير الزنا وهو منكر فيه التعزير. لم يعتبر القانون الليبي رقم 70 لسنة 73 في شأن إقامة حد الزنا اللواط زنا، أخذا برأي الحنفية والظاهرية، واعتبرها جريمة تعزيرية. فنص في الفقرة 2 من المادة 8 من القانون على أن كل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس. وقد نهج مشروع حد الزنا الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر هذا النهج، ففرضت عقوبة تعزيرية من لائط فاعلا أو مفعولا به. فنصت المادة 16 من المشروع على أن من أتى إنسانا في الدبر بالرضا يعاقب كل منهما تعزيرا بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات، وبالجلد 40 جلدة. وفي الحالات المبينة في المادة 268 مكرر من قانون العقوبات يحكم بالعقوبة المقررة لها فيها وبالجلد تعزيرية 80 جلدة. ولم يعتبر مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي اللواطة زنا. وحجة من أعطى اللواط حكم الزنا أنه نوع من أنواع الزنا، فهو وضع العضو في مكان محرم، أي إيلاج فرج في فرج، وأنه روي عن رسول الله، صاد 230، وأنه روي عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، الوطء في دبر الزوجة. ما سبق ذكره يتناول آراء الفقهاء إذا وقع الفعل في دبر ذكر أو دبر أجنبية عن الفاعل. أما إذا كانت المرأة زوجة الفاعل فإنه لا يحد بالإجماع، ولكنه يكون قد ارتكب منكرا ليس له عقوبة مقدرة يعذر عليه، وذلك لأن الزوجة محل للوطء بالنسبة لزوجها وللزوج أن يستمتع بها. وطء الصغير والمجنون امرأة أجنبية. لا حد على الصغير والمجنون في وطء المرأة الأجنبية لعدم أهليتهما، على أن الصغير يعذر على الفعل إن كان مميزا، وقد اختلف الفقهاء في الحكم بالنسبة للمرأة التي يطأها الصبي أو المجنون. فعند أبي حنيفة لا حد على المرأة التي يطأها الصبي أو المجنون ولو طاوعته، وذلك تأسيسا على أن المرأة يجب الحد عليها لكونها مزنيا بها لا زانية، إذ هي موطوئة فليست بواطئة، وتسميتها في القرآن زانية هو على سبيل المجاز لا حقيقة. ولما كان فعل الصبي والمجنون لا يعتبر زنا عند أبي حنيفة فلا تكون مزنيا بها. صاد 231. ويتفق مالك مع أبي حنيفة في رأيه إن كان الواطي صبيا، ويرى أن يقام الحد على المرأة إن هي طاوعت المجنون، وذلك لأن المرأة تنال لذة من المجنون ولا تنال من الصبي. وعند الشافعي وزفر تحد المرأة في الحالتين، لأن الزنا هو قضاء الشهوة بالوطء الخالي من الملك وشبهته، وقد توافر ذلك فكان زنا. أما إعفاء الصبي والمجنون فكان لسبب يخصه، فليس للمرأة أن تستفيد من هذا السبب. وطء العاقل البالغ صغيرة أو مجنونة. يرى أبو حنيفة أن البالغ العاقل إذا زنى بمجنونة أو صغيرة يجامع نفسها وجب عليه الحد، لأن فعله زنا، ولأن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه. وعند مالك يقام الحد في وطء المجنونة الكبيرة ووطء الصغيرة عاقلة أو مجنونة كلما أمكن الجاني وطؤها، ولو كان الوطء غير ممكن لغيره. ويرى الشافعي إقامة الحد على البالغ العاقل إذا زنى بمجنونة أو صغيرة ما دام الوطء قد حدث دون تقييد العقوبة بأي قيد. صاد 233. صاد 232. المساحقة أو السحاق. السحاق ما يكون من الفاحشة بين أنثى وأنثى بأن تدالكت امرأتان، فقد اتفق الفقهاء على أن هذا الفعل فاحش، وقد روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، أي أنهما تكونان قد ارتكبتا فعلا كالزنا. وإجماع الفقهاء على أنه لا حد في هذا الفعل، لأن مباشرة دون الفرج وهو أشبه باستمتاع الرجل بالمرأة دون جماع، فيكون هذا الفعل معصية عقوبة والتعزير. الاستمناء. الاستمناء حرام لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل. واستمناء الرجل بيد امرأة أجنبية لا يعتبر زنا، وكذلك إدخال الرجل الأجنبي إصبعه في فرج امرأة، ولكن ذلك معصية تقتضي التعزير على الرجل والمرأة سواء حدث إنزال أو لم يحدث، لأن ذلك مباشرة محرمة من غير إيلاج كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرق. وطء الأموات. لا حد عند أبي حنيفة على وطء ميت، وكذلك إدخال المرأة ذكر أجنبي ميت في فرجها، لأنه عمل تعافوه النفس ولا يشتهى، ولأن الحدود فرضت زجرا، وأنه صاد 233، وأنه لا حاجة للزجر في هذا الفعل، وعنده أن هذا الفعل منكر ويكون جريمة ليست فيها عقوبة مقدرة فيعذر فاعلها. ويرى مالك أن وطء غير الزوج الميتة يوجب الحد، لأنه وطء في فرج آدمية يلتد به فأشبه وطء الحية، وأنه أشد إثما إذ ينطوي علاوة على فعل الفاحشة هتك حرمة الميت، بخلاف من وطأ زوجته الميتة فلا حد عليه، وذلك بخلاف إدخال المرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فإنها تعذر ولا تحد لعدم استمتاعها بلذة. وفي مذهب الشافعية والحنابلة أن وطء امرأة ميتة وهو من أهل الحد، ففيه وجهان: أحدهما أنه يجب عليه الحد لأنه إيلاج في فرج محرم ولا شبهة له فيه فأشبه إذا كانت حية، والثاني أنه لا يجب فيه الحد. وطء البهاء. اتيان البهيمة محرم بالإجماع، واختلف الفقهاء في حكم اتيان البهائم على الوجه الآتي: عند أبي حنيفة ومالك لا يقام الحد في وطء البهيمة، لأنه لا يعتبر زنا لأنه لا يترتب عليه تضييع الولد ولا إفساد الفراش، ولأن الطبع السليم ينفر منه، والدافع إليه نهاية السفه أو فرط الشبق. وهذا الفعل منكر يجب تعزير فاعله. وأما حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه حديث آحاد، فلا يجوز أن يثبت به الحد. ويروى أن تذبح البهيمة في هذه الحالة وتحرق لإفضال الستار عن هذا الفعل القبيح وقطع التحدث به وعدم تعيير الفاعل بهذا الفعل. صاد 234. وللشافعي وأحمد قولان أرجحهما يتفق مع رأي أبي حنيفة ومالك، أما الرأي الآخر فيعتبر الفعل زنا ولكن يعاقب عليه بالقتل في كل الأحوال، استنادا إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وهو حديث لا يقره الكثيرون. ويرى بعض الفقهاء في مذهب الشافعي اعتبار الفعل زنا يطبق في شأنه حد الزنا، استنادا إلى أنه فرج محرم شرعا مشتهى فأوجب الحد. وفي حكم وطء البهيمة تمكين المرأة من نفسها حيوانا كقرد مثلا الزنا في دار الحرب. عند أبي حنيفة الزنا في دار الحرب لا حد فيه، لأن ولاية الإمام لا تشملها، ولأن الوجوب مشروط بالقدرة، ولأنه لا قدرة للإمام على الجاني على كونه في دار الحرب. وعند مالك والشافعي يحد الجاني لأنه التزم بإسلامه بأحكام الإسلام أينما كان مقامه. صاد 235. الوطء بالإكراه. من المتفق عليه أنه لا حد على مكره، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وسقوط الحد عن المرأة الزانية بالإكراه متفق عليه بين الفقهاء، لا فرق بين الإكراه المادي وهو أن يغلبها على نفسها بالقوة المادية أو الإكراه المعنوي بالتهديد. فقد جاءت عمر امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، فربخت فقال لعلي: ما ترى فيها؟ فقال: إنها مضطرة. فلم يقم عليها الحد. وأما بالنسبة للرجل فيرى الإمام أحمد وزفر أن الرجل إذا أكره على الزنا فعليه الحد، وقال أبو حنيفة: إنه لا حد إذا أكرهه السلطان وإن أكرهه غيره حدة. وحجة هؤلاء أن المرأة تكره لأن وظيفتها التمكين، أما الرجل فلا يكره ما دام الفعل يقتضي الانتشار وهو دليل الطواعية. وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد أن الرجل يستوي مع المرأة في الإكراه، لأن الانتشار قد يكون طبعا لقوة الفحولية، وأن الإكراه شبهة تبرأ الحد. اختارت اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر في مشروع حد الزنا الذي أعدته وجوب توفر الاختيار للزانية والزاني عند ارتكاب الجريمة لتوقيع العقوبة الحدية على كل منهما. هناك رأي في مذهب الشافعية يقول بالحد في هذه الحالة، استنادا إلى أن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة والاختيار. صاد 236. الرضا بالوطء. الرضا بالوطء لا يعتبر شبهة، ووطء المرأة برضاها أو برضاء وليها أو زوجها زنا، لأن الرضاء لا يبيح الزنا الذي حرمه الله تعالى. وإذا دلست امرأة على رجل فوطئها بالظن على أنها امرأته فهي زانية ولا حد على الرجل. الزواج اللاحق. أجمع جمهور الفقهاء على أن الزواج اللاحق لا أثر له في إقامة الحد عن الزنا السابق على هذا الزواج الذي يجب عنه الحد، ولا يسقطه الزواج اللاحق لأن الوطء وقع زنا لوقوعه على محل غير مملوك للواطئ. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: أن الزواج اللاحق لفعل الزنا يقوم شبهة تبرأ الحد، استنادا إلى أن المرأة المزنية بها تصير مملوكة للزوج بالنكاح في حق الاستمتاع، فوقع الاستيفاء من محل مملوك فيورث ذلك شبهة تبرأ الحد. أخذ مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية برأي الحنفية فنص في المادة 115 منه على أن يسقط حد الزنا بزواج الزاني بمن زنى بها، وذلك إلى ما قبل التنفيذ. وبررت المذكرة الإضاحية للمشروع ذلك بأنه تشجيعا على الستر والتوبة، وأخذا برأي الإمام أبي يوسف. إنكار أحد الزانيين. يرى أبو حنيفة أن إنكار أحد الزانيين يعتبر شبهة إذا أقر الآخر ولم يكن من دليل، صاد 237، ولم يكن من دليل في الدعوى غير هذا الإقرار فلا يعاقب المنكر، لأنه لا دليل عليه سوى إقرار المتهم الآخر، وهذا الإقرار حجة قاصرة عليه، وانتفاء الحد في حق المنكر يورث شبهة الانتفاء في حق المقر، لأن الزنا فعل واحد لا يقع إلا من شخصين، فإذا قامت الشبهة فإنها تتعدى إلى طرفين. ويخالف مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد هذا الرأي، ويرون أخذ المقر بالإقراره لأن الإقرار حجة على المقر، وأن عدم ثبوت الجريمة في حق الآخر المنكر لا يورث شبهة في حق المقر. أما الظاهريون فيرون أن إنكار أحد الزانيين لا أثر له على عقوبة المقر، لأن المقر يجب أن يؤخذ بإقراره، وأن الحدود عندهم لا يحل على أن تدرأ بشبهة ولا أن تقام بشبهة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة، لقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ادعاء احد الطرفين الزوجية: عند ابي حنيفة واحمد اذا اقر احد الطرفين بالزنا فادعى الطرف الاخر الزوجية فلا يحدان استنادا الى احتمال صحة دعوى النكاح مما يورث شبهة يندرئ بها الحد. ويرى مالك والشافعي حد المقر ما لم يثبت قيام الزوجية، صاد 238. ويرى جمهور الفقهاء انه اذا ضبط شخص يطأ امرأة فادعى الرجل والمرأة الزوجية فالقول قولهما ما لم يشهد الشهود بزناهما، الا ان مالكا يوجب عليهما اثبات الزوجية. بقاء البكارة: عند ابي حنيفة والشافعي واحمد بقاء البكارة وعدم زوالها يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنا، فان شهد اربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء على انها عذراء فلا حد عليها للشبهة ولا حد على الشهود. ويرى مالك إقامة الحد على المرأة لأن دليل الإثبات عنده مقدم على دليل النفس والاحتمال حصول الوطء دون أن يترتب على ذلك إزالة البكارة. ويرى ابن حزم الظاهرية أن الحكم يختلف باختلاف ما يقرره النساء بالنسبة لعذريتها، فإن قلنا إنها عذرة يبطلها إيلاج الحشفة فمقتضى ذلك تكذيب الشهود فلا يجوز الحكم بشهادتهم، وإن قلنا إنها عذرة واغلة في داخل الفرج او مرنا لا يبطلها علاج الحشفة فيصدق الشهود ويقام الحد. وطء المرأة المستاجرة: يرى ابو حنيفة انه اذا استأجر رجل امرأة ليزني بها ففعل فلا حد عليهم في هذه الحالة لشبهة العقد، وتوقع عليه عقوبة تعزيرية، صاد 239. وقد خالف مالك والشافعي واحمد هذا الرأي وقالوا باقامة الحد، لأن عقد الإجارة لا يستباح به البضع، فصار كما لو استأجرها لأداء عمل من الأعمال، ولا يكون الاستئجار في هذه الحالة شبهة تبرأ الحد. الوطء بشبهة: الظاهريون يرون أنه إذا ثبت الحد فلا يجوز أن ندرأ بشبهة، لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوه. أما باقي الفقهاء فيرون أن الوطء بشبهة لا حد فيه، ولكنهم اختلفوا فيما يعتبر شبهة، ومرد ذلك الى الاختلاف في التقدير. وقد اهتم ابو حنيفة والشافعي بتقسيم الشبهة وتنويعها، ويقسم ابو حنيفة الشبهة الى ثلاث: واحد، شبهة في الفعل، اثنين، شبهة في الملك، ثلاثة، شبهة في العقد. شبهة الفعل وتسمى شبهة اشتباه، اي شبهة في حق من اشتبه عليه وليست بشبهة في حق من لم يشتبه عليه، وتثبت هذه الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة وظن في نفسه، صاد 240، وظن في نفسه ان الحرام حلال من غير دليل قوي او ضعيف، كمن يطأ زوجته المطلقة ثلاثا او بائنا على مال في عدتها. وهذا الوضع اشتباه لبقاء بعض الاحكام رغم الطلاق مما يورث شبهة يندرئ بها الحد، ويشترط لقيام الشبهة في الفعل ان يعتقد الجاني الحل، فاذا ثبت ان الجاني كان يعلم بحرمة الفعل وجب عليه الحد. شبهة في الملك، وتسمى الشبهة في المحل او الشبهة الحكمية، وتقوم اذا كان هناك دليل شرعي يفيد حل الفعل مع وجود دليل بجانبه، ارجح منه يفيد التحريم، فالدليل المبيح يورث شبهة في حكم الشرع بالتحريم، ولا يشترط اعتقاد الفاعل الحل او بعلمه الحرمة، لان الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي لا بالعلم وعدمه. ومن امثلة هذه الشبهة: وطء المطلقة طلاقا دائنا بالكنايات، لأن زوال الملك في هذه الحالة مجتهد فيه لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم، وأن عمر كان يقول في الكنايات أنها رواجع والطلاق الرجعي لا يزيل الملك، فاختلافهم أورث شبهة في العقد. معناها أن شبهة العقد تكفي بذاتها لدرء الحد ولو كان العقد متفقا على تحريمه، وكان الفاعل عالما بالتحريم كما هو حال في النكاح المحارم. وهذه الشبهة لا تقوم عند أبي يوسف ومحمد إذا كان عالما بالتحريم في ذوات المحارم. ويتفقان في ذلك مع رأي جمهور الفقهاء، وذلك استنادا إلى أن الفعل حصل في محل مجمع على تحريمه في غير ملك ولا شبهة ملك، فهو زنا. ويقسم الشافعيون الشبهة ثلاثة أقسام. صاد 241. 1 شبهة في المحل، 2 شبهة في الفاعل، 3 شبهة في الجهة أو الطريق.